الحمد لله. حلاقة الرأس ثلاثة أنواع: مباحة وسنة وبدعة. أما حلاقته للحج والعمرة فسنة، ولعل له بكل شعرة تسقط حسنة. وأما حلاقته للعلاج فمباحة. وأما حلاقته تعبدا بغير الدليل كما يأمر بعضهم التائب أن يفعل، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج سيماهم التحليق، فهذا ممنوع.